كثير من هذه المقابلات من الأقسام التي يحكم بها كل عاقل، كل إنسان يحكم بأن هذه الأمور يحكم بعقله، يعني هذه من مدركات العقل، العقل يحكم بها، العقل يحكم بها، هذا لا خلاف بين الناس في أن العقل يحكم، لا خلاف، لكن هناك أمور مع قطع النظر عن حكم الشرع. العقل وحده هو الذي يدرك بأن هذا الشيء حدث وأن هذا الشيء مع قطع النظر عنه، يعني قبل أن يحكم الشرع، قبل أن يحكم الشرع بأن هذا الفعل حدث وأن هذا كبير، أو أن هذا الفعل مما ينبغي فعله وأن هذا الفعل مما ينبغي تركه. فإذا فعله الإنسان يعد ممدوحا لدى جميع العقلاء، أو إذا فعله الإنسان يعد مذموما من جميع العقلاء مع قطع النظر عن مثل هذه القضايا. كما قلت لكم تسمى الآراء المحمودة أو التأويلات الصلاحية، هذا اسم المحمودة، الآراء المحدودة أو التأديبات الصلاحية. نحن ذكرنا فيما سبق أنه إذا عمل الإنسان بها فيها قوام النوع الإنساني وضعف النوع الإنساني وفيها حزم النظام، إذا تأدب بها الإنسان، إذا عمل بها هذه مع قطع النظر عن حكم الشارع، العقل وحده يدرك وجوه الحسن، لأنه من أشياء قيم واعتبارات ذاتية، قيم واعتبارات ذاتية. هل للعقل الطريق إلى إدراك وجوه الحسن والقبع مع قطع النظر عن الشارع؟ الكمالية والمعتزلة قالوا نعم، العقل وحده يدرك مع قطع النظر عن الشارع، يدرك وله سبيل إلى إدراك وجوه الحسن والقبع. أما الأشاعرة فقالوا ليس للعقل طريق الى ادراك وجوه الحسن والقبح، يعني المدرك للحسن والقبح مدرك للعقل وفوق الظلم، المدرك لهذه الوجوه والاعتبارات ولهذه القيم الذاتيه المدرك هو الشارع وحده. فما حسنه الشارع يكون حسنا، وما قبحه الشارع يكون قبيحا. ولو عكسنا الامر، يعني لو أمر الشارع بما هو قبيح لكان الشيء القبيح حسن، ولو نهانا عن الشيء الحسن لكان الشيء الحسن فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. إذن نزاعنا مع الأشاعرة في النقطة الأخيرة، ونحن بينا أن الحق هو أن الحسن والقبيح في المعنى الثالث، في المعنى الثالث هو من نظرتان العقل وليس من نظرتان. وإذا ورد حكم من قبل الشارع فإنه يحمل على كونه إرشادا وتأكيدا للحكم العقل. مثلا الله عز وجل أمر، إن الله يأمر بالإحسان وبالعدل والإحسان، يعني العدل والإحسان العدل كما قلت من مدركات العقل. العقل هو الذي يحكم، العقل هو الذي يحكم بأن العدل حدث، والله عز وجل حكم وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى حقه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. على وارد أن هذا الأمر أيضا العقل يحكم بوجود طاعة المولى من ذلك كل المنعين، يحكم أم لا؟ يحكم العقل بوجود طاعة المولى من ذلك كل المنعين. طيب هذا أمر، فإذا ورد أمر من الشارع المقدس، الشارع المقدس يقول أطيع الله، أطيع الله وأطيع، هذا أمر، هذا الأمر هل هو أمر جديد أو هو أمر تأكيدي وإرشادي للعقل؟ هذا أمر إرشادي إلى حق العقل، العقل يكون بوجوب إطاعة المولى، الأمر الثاني من المولى هو إرشاد

الله عز وجل نهاك عن السجود للصنم ونهاك عن التقرب الى الاصنام والحجاره وفي نفس الوقت يامرك بالصلاه جمعا وبتقويم الحجر وبرمي الجمرات. فلماذا يامرك؟ الله عز وجل امر المراه المطلقه بالعده سواء كانت العده عده وفاه او عده طلاق. لماذا امرت؟ تعلم لماذا امرت؟ ليش؟ ثلاثه تخلي منه يقول حتى يتبين ما في بطنها. ومن هناك جماعة أفضل لأنه وجود النص لأن إذا النصوص هناك نص لأجل التعبد بالنص أمر الله. نحن نعلم أن الأحكام التي تصدر من المولى عز وجل إنما تصدر لوجود المصلحة أو لدفع النص. لماذا أمرك بالصلاة لأنك الصلاة الماضية؟ لماذا نهاك عن شرب الخمر لأنك شرب الخمر محسد؟ فينهاك عن دفع المحسدة أو عن جلب المصلحة لأنك الفعل مصلحة. ومن هنا نحن نقول ما هي المصلحة؟ عقلي يقول لا أدري. ربما أمر الله عز وجل بالصلاة لأمر لمصلحة لكن ما هي هذه المصلحة؟ لا أدري. هذا معنى الحديث دين الله ما يشتغل الرسول لأن ملاكاة الأحكام من الأمور التوفيقية التي يتوقف بيانها على حكم الشارع. فما لم يأذن به الشارع وما لم يمد به الشارع لا يحق لك أنت أن تقول إن الله أمرنا لأجله. هذا المقصود من دين الله لا رسالة إلا فهمنا لا عرض أن نشهد إلى الخير قلت معنى الرجاء فيما بيننا وبين الأشاعرة وقصد من معنى الإنسان وهو كان في علة للحسن كلما صدق عنوان العدل حكم به العقل بأنه حكم أينما كان أينما وإن لم يكن مما حكم به العقل ومما لم يدركه العقل لما حكم به أحد من الملاحدة ومن منكري الشرائع من البرامجة وغير البرامجة من الفندوس وعلماء الجد وحكماء الجد وما شابه ذلك حكموا بمسألة العدل وحكم العدل يأتي بأي إنسان من خارج نطاق الديانات او المعتقدات وقد نقول العدل لأنه كاشف عن الأشياء وتنتشر في الجسم الشرعي. المعنى الثاني من معاني الحسن والقبح هو الشيء ملائما للطبع كالمستلزم. ما لم يكن الإنسان ملكا لإدراك المستبد لا يمكن له أن يستبد. بعد الإنسان يكتب حافة الشمس وقت وكله ما رأيت في هذه الأوقات ترى ناحية ماذا يكون؟ كل الأعمى ما رأيت في هذا المنظر الجميل في هذه الصورة النوم على الشبع كبير والغلة النائحة كبير. النوم على الشبع كبير من أجلال بينما القيلولة أنه لو نمت وأنت شبعان لرأيت العجل الرجاع لرأيت قوابيس قوابيس كبير عن الشبع بينما نوم القيلولة الخوف الجميل حسن لكن أنكر الأخوات كبير وهذا يستند إلى التكبر في الواحد يختلف بسماع فلان من الناس والآخر يشمر المعنى الثاني كون الشيء ملائما للطبع الإنسان إذا كان ملائما للطبع وقلت ملائما للطبع في كل من الأحيان تختلف بالاختلاف قد يكون حسب ما يترتب عليه من الآثار ربما يكون في بعض الأمر تنفر منه أن نفس الإنسان شرب الدواء تنفر منه أن نفس الإنسان تنفر منه لكن نظرا لما يتوقعه من الآثار يحمل العقل يكون الشيء ملائما للطبع كالمستندات او منافيا له منافع المنافع للطبع المنافع للطبع وبغت النهايه النوم على الشفع المنظر الكريم الالم كله منافع لكن بعض الآلام يستحقها أو يستحقها أن تكون خاصة تبقنا في سبيل الله في سبيل الله. أنت لو قطعت بالسيف في سبيل الله فكن تعالى قلب الله إذا كنت مريدا لله عز وجل إلهي تركت الخلق ثم المعنى الثالث هذا المعنى طبعا في كلا المعنيين الاول والثاني لا نزاع بيننا وبين الشر الكل يحكم بحسن ما هو المعنى الثالث كون الحسن الحسن مما يستحق على فعله امره يعني بجميع اراء العقلاء بالتوافق وتطابق جميع اراء العقلاء بما هم عقلاء ان فاعل الحسن ممدوح وضاع أو قبيح مذموم وبينت له إذا كان العقلاء قالوا أن هذا الفعل مما ينبغي فعله مثل العدل العدل مما ينبغي فعله ففاعله يستحق المدح، والظلم قبيحٌ مما ينبغي فعله ففاعله يستحق الذم، يستحق المدح ويستحق الذم. عندنا عند جميع العقلاء الشارع الممثل الله عز وجل، هل يحكم على صدق ما حكم به العقلاء؟ العقلاء قالوا ان فاعل العدل ممدوح وفاعل الفضيح وهو الظلم مذموم. طيب هل الشارع المقدس هل ينبغي ان يحكم ام لا؟ نعم ينبغي ان يحكم. لماذا؟ لانه خالق العدل رئيس العقلاء، لا ينبغي ان يشب في حكمه عن هذا هو الربط بين العقلاء وبين حكم الله عز وجل. كون الحكم بما يستحق على فعله المدح لدى جميع العقلاء من ذلك. نعم. عاجلا والثواب عاجلا. الآن يبقى إذا حكم الشارع على صدق ما حكم به العقلاء، والعقلاء حكموا بأن فاعل الحسن ممدوح وفاعل الكبير مذموم، فإن المدح والذم الشرعيان هما عبارة عن الثواب والعقاب. مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، هذا هو المقصود. على فعله المدح عاجلا والثواب عاجلا، والقبيح ما يستحق على فعله الذم عاجلا. القبيح مثل ماذا؟ القبيح مثل الظلم، هذا كله يستحق فعله الدم، يستحق فعله الدم عند جميع العقلاء، جميع العقلاء والله عز وجل جميع العقلاء ويحكم بذمهم، لا حكم بذمهم معناه يستحق العقوبة، الدم يستحق العقوبة، لا يستحق على فعله الدم عاجلا، الدم عند جميع العقلاء عاجلا في الدنيا يعني، والعقاب عاجلا في الأخرى في الحياة. ولا خلاف في كونهما في كون الحسن والقبح عقديين بالاعتبارين الاولين، الاعتبارين الاولين هما يعني المعنى الاول والمعنى الثاني في صفه الكمال والملائمه والنقص، الكمال والنقص والملائمه والنقص. واما بالاعتبار الثالث، الاعتبار الثالث وكون الحسن ما يستحق فعله المدح، وكون الضعيف ما يستحق فعله الذم، هذا المعنى هو المعنى المتنازع فيه بيننا وبين الأشياء. وأما الاعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه، فقالت الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على الحس والقبح، يعني ليس المدرك للحس والقبح هو العقل، بل المدرك للحس والقبح ولوجود الحس والقبح هو الشارع، فما حسنه الشارع يكون حسنا هذا باطل بهذا المعنى، بل الشرع فما حسنه الشرع فهو الحسن، وما صبحه فهو الكبير. لو عرفنا الامر لكان يعني لو نهى الشارع عن الحسن لكان الكبير، ولو امر الشارع بالكبير علّة وأصدقاء الحكم في الحسن والقبح. الفعل يكون علة مقتضية للحكم بالحسن والقبع، معنى أن الحكم بالحسن والقبع كان يعني أينما قدر وحل عنوان العدل فالعقل يحكم ما كان سواء كان بالأسكيب ولا كان في مكان العقلاء كل العقلاء يحكمون بحسن العدل أينما قدر سواء كان بالأمازون أو كان في المدينة المنورة أو النجف الأزرق وإنما كان العقلاء كلهم يحكمون كلهم يحكمون بحسن العدل والظلم تبيع أينما حل حتى عند شارون مكتب شارون الذي لا يعترف بوجود الإنسان العربي أو بوجود الإنسان الفلسطيني أو بوجود المسلمين لا يعترف بهم كهناك وكبشر أيضا يعترف لأن الظلم قبيح الظلم الذي يمارسه الفلسطينيون على حد زعمه على حد قوله هو فهذا الإسرائيلي الذي يموت بتفجير الفلسطينيين يموت بشهيد بنظره ظلم مورس ضده أما بالنسبة للفلسطينيين في الأفعال تعكس الأمر عندنا ماذا نقول الإسرائيلي برحابي وهذا شهيد الناس كلها تحكم مع قطع النظر عن دور الحكم في الشام عن الشام الآن بوش يدور يستطيع الموسيقى يعني لا ما هو السياسة وبعد أحد الأسياسة ما قال بالتصديق عن السياسة ما قال بالتصديق عن السياسة هذا بوش الآن يحكم يريد أن يطبق الديمقراطية في المجتمعات فسوى عنه على كما حسنه الفروة حسن وما تفعله الفروة كبير وقالت المعتدلة والإمامية في العقل ما يدل على ذلك فالحكم حكم في نفسه مع حكم الله والكبير كبير في نفسه سواء حكم الشارع كذا لو حكم الشارع في الحكم فيكون حكمه ماذا؟ إرشاد إلى حكم الحكم فأنت الآن لماذا ذكرت لك هذه؟ لأنه في حق الشارع لو حكم الشارع في الحكم حكمه ماذا؟ إرشاد وليس حكم دليل باعتبار الحكم العقلي لا أرشاد كما أنه يحكم في مسألة المقدمة يقول لك الوضوء واجب لماذا يجب الوضوء؟ العقل حكم الدليل لكن لماذا يجب الوضوء في الشرع؟ من الشرع يجب الوضوء ويجب التيمم لماذا؟ هذا حكم الإرشادي للعقل لما حكم الشارع بذلك أو ونبه على ذلك ونبه على أن الحاكم والمدرك لحسن الأشياء وقبح الأشياء في حد أنفسها مع قطع النظر عن حكم الشارع بوجود الأشياء المعتدلة الوجه الأول أننا نعلم ضرورة الحكم لديه بالبداهة العقلية الحكم العقلي العقل هو الحاكم نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال من دون بيان من الشارع كالصدق النازر ولماذا كيذبوا الصدق من هذا؟ لأنه بعض الصدق ليس من هذا كيذبوا من هذا النازع لأن بعض الصدق ليس من هذا ليس من هذا يعني هل من الضرورة في مقام الإطلاع بين اثنين أو في مقام إنقاذ نفس محترمة أنه كذا سألتني هل تكلم عني فلان أنا لا أريد أن تفعل عداوة والبغضاء بينك وبين فلان إذا قلت هل تكلم عني فلان ولكن نفسه يتكلم أنا ضرورة أن أقول معه تكلم بل اثنين من أمريكا أقول وتكلم أحدهما عن نزغ الشيطان بينهما وتكلم احدهما عن الاخر كان المحبوب هنا نفسه يقول هذا تكلم على صفات نميمه يصير نميمه عندك او اذا كنت بمحضر غالب وسالني عن فلان المؤمن فنقول له نصلي يقوم الليل ويصوم النهار

دليل الى انه صادق، نحتاج الى دليل يدل على ان الشعر صادق. واذا جاءنا الدليل، الدليل من هنا، انه ليس من عقولنا ياتي الى هذا الدليل. الدليل ما هو؟ يعني يخبرنا، يرسل الينا رسولا فنقول له حياك الله ايها الرسول، من اين انت؟ من قبل الشعر. من قال انك صادق؟ نحتاج الى دليل. دليل فماذا؟ لازم يرسل الينا دليلا اخر ويقول له هذا صادق في دعواه، فنقول الكلام اليه، من اين انت؟ من الشعر. من قال انك صادق؟ لاتنا بدليل. وهذا دليل من أنت فاعل الدكتور حسني ما يذكرون لك حسني وكبار ما يذكرون لك.